بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب التعبير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب تعبير الرؤيا، المقصود بالتعبير تعبير الرؤيا أي تفسيرها وبيان ما دلت عليه. والرؤيا أيها الإخوة ما يراه الإنسان وهو نائم، ما يراه الإنسان في نومه من الأمور والأحداث والمشاهدات والأشخاص، هذا كله داخل في باب الرؤيا. وتعبير الرؤيا أمر من الأمور الهامة في هذا الدين، وذلك لما تدل عليه هذه الرؤى من البشارة أو من النذارة. الرؤيا قد تكون مبشرة لمن رآها، وقد تكون منذرة له، فيستطيع الإنسان إذا تبين الرؤيا إن كان هو قادرا على ذلك بنفسه، أو إن فسرها له ثقة ورأى فيها شيئا ينفعه في دنياه أو في أخراه، يمكن له أن يعتمد على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بشأن الرؤيا، وبين عليه الصلاة والسلام أن منها ما يكون من الملك، ومنها ما يكون من الشيطان، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين النوعين، بين الرؤيا فبين أنها من الله أو من الملك، وبين الحلم وبين أنه من الشيطان. ونحن نعلم جميعا أن الشيطان يوسوس للإنسان، وأنه يجري منه مجرى الدم كما جاء في الحديث، وهو لا يفارقه، يسعى في إغوائه ويسعى في تزيين الباطل له، ويسعى في تخويفه، لا يريد له الخير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم لأمر الرؤيا ويعظم شأنها، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الرؤى، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه في كثير من الأحيان إذا صلى الفجر، يسألهم هل رأى أحد منهم رؤيا، ويبين لهم عليه الصلاة والسلام كيف يصنعون إذا رأوا في نومهم شيئا، كيف يصنع الإنسان إذا رأى شيئا يحبه، وكيف يصنع الإنسان إذا رأى شيئا يكرهه. ثم بعد ذلك هذه الرؤيا أيها الإخوة لا يلزم منها أحكام واجبة للخلق، وإنما هي في حق من رآها، إذا غلب على ظنه أن فيها إشارة إلى أمر معين فإنه يمكن له الاعتماد عليه، لكن لا يلزم الناس الاعتماد على رؤياه، لا يلزم الناس الاعتماد على رؤياه. وهذا أمر هام، لأن كثيرا من الناس يبنون تصرفاتهم على ما يراه غيرهم. انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام واكتملت الشريعة، فليس لأحد زيادة فيها أو نقص منها، وإنما هذه البشارات أو ما يراه الرائي مما قد يكون فيه من النذارة أو نحو ذلك، هذا كله في داخل حدود الشرع الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به. فينبغي أن نعلم أن الرؤى مهما صحت ومهما كان الرائي فإنها لا تثبت شرعا جديدا ولا تغير شرعا مستقرا، وهذا أمر هام. بعض الناس قد يعتمدون عليها في نقض بعض أصول الإسلام أو تغيير بعض الأمور، وهذا كله من الباطل الذي لا يجوز، ومن تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان. وباب الرؤيا أيها الإخوة باب عظيم، والناس فيه مذاهب شتى، وقد يتوسع فيه بعض الناس توسعا لا يليق، ولا يجوز لكل أحد أن يدخل في موضوع الرؤيا وينصب نفسه للتعبير كيفما اتفق، بل المسألة بحاجة إلى علم، وحاجة إلى فراسة، وحاجة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى أيضا. هذا في من يعبر الرؤيا، وأيضا من يرى الرؤيا هو بحاجة إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في رؤيا، فلا يجوز له أن يخترع رؤى لم تحصل ولم يرها، لأن هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم الفرص كما سيأتي معنا، وسيعاقبه الله يوم القيامة على هذا الافتراء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى كما قلنا رؤى عديدة في حياته عليه الصلاة والسلام، وأولها فهم النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الرؤى تأويلا معينا، منها ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجمع أمره بعد مشاورة أصحابه على مقاتلة المشركين عندما جاءوا في غزوة أحد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في نومه كأن بقرا تذبح، رأى بقرا تذبح، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضا من أصحابه ومن خاصة أصحابه يقتلون في تلك الغزوة، وقد كان ما كان، قتل في غزوة أحد من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مصعب بن عمير، وقتل غيره في تلك الغزوة. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة الحديبية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل مكة، فأخبر أصحابه واستعدوا للدخول للمجيء، وجاءوا محرمين فصدهم الكفار، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ما رآه حق وليس من الباطل، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وعلى كل حال، فما يراه النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثل ما يراه بقية الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بوحي الله ومؤيد بمعجزاته، وله من الكرامة وله من المنزلة ما ليس لأحد من الخلق. وأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الوحي، من الإرهاصات التي كانت تسبق نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه جبريل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤى الكثيرة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولها أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وصدق الرؤيا أيها الإخوة دليل أيضا على شخصية صاحبها، فإن الرؤى كلما كانت صالحة صادقة دلت أيضا على أن هذا الرائي كذلك بإذن الله، وبخاصة في آخر الزمان كما سيأتي معنا في هذه الليلة إن شاء الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرؤيا الصالحة يراها الرجل، قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الحسنة، لأن الرؤى فيها ما هو حسن وفيها ما هو غير ذلك، فالرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح، هذه كلها قيود، أن تكون الرؤيا حسنة وأن يكون الرائي صالحا، أن يكون الرائي صالحا، لأن صلاح الرائي دليل على قربه من الله سبحانه وتعالى وبعده من الشيطان. وكلما اقترب الإنسان من ربه وكلما ابتعد عن الشيطان كلما صلح حاله، كلما صلح حاله حتى في نومه، حتى في نومه يكون أبعد من الشيطان، لأن الإنسان الصالح يتحصن بالله سبحانه وتعالى ويستعيد به حتى في نومه، فبذلك يضيق مداخل الشيطان على نفسه. ومن هنا أيها الإخوة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهمية مثل هذه الرؤيا، ذكر أهمية مثل هذه الرؤيا الحسنة التي يراها العبد الصالح، التي يراها الرجل الصالح، قال: إنها جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا تعظيم لشأنها. الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، هذه وإن قيلت في حياته عليه الصلاة والسلام والوحي يتنزل، إلا أن هذا الأمر مستمر في هذه الأمة إلى قيام الساعة. الرؤية الصالحة يراها الحسنة، يراها الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبوة عمادها الوحي، والوحي قد انقطع، ولكن ما دل عليه الوحي لا يزال قائما، لا يزال قائما، فما فيها من البشارة أو نحو ذلك هو متصل بالوحي وفي نور الوحي، لأنها نوع من الإلهام، نوع من الإشارة، تنبه الإنسان إلى خطر قد يحيق به فيتنبه لذلك ويأخذ أهبته ويستعده، أو يعني تذكره بأمر من أمور الخير، أو تطمئنه إلى حال من الأحوال، هذا كله في دائرة الوحي. وإن كان الوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه البشارة وهذه الرؤية الحسنة التي يراها العبد الصالح هذه متصلة بالوحي، لأنه كما جاء في الحديث: الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فهذا تعظيم لشأن الرؤية الصالحة، وأنها متصلة بالوحي اتصالا وثيقا، فهي إلهام من الله سبحانه وتعالى لرائيها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف لكيفية التعامل مع الرؤيا. الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة فإنه يتصرف حيالها بثلاثة أمور: الفرح، وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الرؤيا، والأمر الثالث يحدث بها، ولكن يحدث بها من؟ يحدث بها من يحب، يحدث بها من يحب. هذا في خصوص الرؤيا الحسنة التي يراها، فإنها من الله سبحانه وتعالى، يعني فضل من الله على هذا العبد. حتى الرؤيا التي ليست صالحة، الرؤيا السيئة والعياذ بالله، هي بتقدير الله سبحانه وتعالى، هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. ما يقع في هذا الكون من خير أو شر كله من الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسب الخير إلى الله تأدبا، وينسب الشر إلى الشيطان، لأن الشيطان هو سبب الشرور، هو سبب الشرور. وإن كان الوقوع بالفعل إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للرؤية الحسنة. وبالنسبة للرؤية السيئة، إذا رأى الإنسان رؤيا تسوءه فإن عليه أن يكتم ذلك. الأدب الذي يتأدب به حيال هذه الرؤيا ما هو؟ كتمانها والاستعاذة بالله من شرها، أن يستعيذ بالله من شرها. وورد في بعض الروايات أن يثقل عن يساره ثلاثا إذا استيقظ، لأن هذا مما يخزي الشيطان، لأن هذه الرؤيا من الشيطان، الحلم الرؤيا السيئة هذه من الشيطان. فلذلك عندما يستيقظ ويستعيذ بالله من الشيطان ويثقل عن يساره ثلاثا، هذا فيه خزي للشيطان وفيه إغاظة له، وليكتمها لا يخبر بها أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال فإنها لا تضره بإذن الله، بإذن الله إذا تأدب بهذا الأدب. فالإنسان المسلم تصحبه عناية الله سبحانه وتعالى، وتصحبه أحكام شريعته في يقظته وفي نومه وفي حياته وفي جميع شؤونه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف يتصرف الإنسان حيال هذه الأمور، حتى الرؤى هذه. طبعا الإنسان الذي لا يؤمن بالوحي ولا يؤمن بالغيب يأسر عليه أن يؤمن بأحكام الرؤى، والإنسان المسلم الذي آمن بالله ربا، رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يعسر عليه أن يؤمن بهذه الأحكام، لأنه آمن بالغيب. والله سبحانه وتعالى مدح الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، لكن لا بد أن يكون هناك دليل صحيح يدل على هذا الغيب. والإنسان المسلم يؤمن يعني بما وراء هذه الدنيا من أمور الغيب، يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ويؤمن بالحساب، ويؤمن بالجزاء، ومواقف يوم القيامة، وبالجنة وبالنار، وبكل ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة التي لم تقع أو التي تقع خارج الدنيا. فهذا كله من الإيمان بالغيب الذي مدح الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. فالرؤيا كذلك أيها الإخوة، الإيمان بهذه الرؤى وبأحكامها وبأنها من الله سبحانه وتعالى، هذا كله أيضا من الإيمان بالغيب، كله من الإيمان بالغيب. وأما هؤلاء الذين يعتمدون على عقولهم المجردة ولا يكلفون أنفسهم عناء النظر والتأمل فيما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور المغيبة، هؤلاء ليسوا أهلا لحمل هذه الكرامة، وليسوا أهلا لإطاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. ولذلك هم على خطر عظيم، لأن هؤلاء إذا أنكروا الأمور المغيبة ولم يؤمنوا إلا بما يشاهدونه أنكروا جزءا كبيرا من هذه الشريعة. وما أكثر هؤلاء الذين يتخوضون بغير علم، والذين يردون الأشياء الصحيحة الثابتة في هذا الدين لا لشيء إلا لأنهم لم يروها، ولذلك لم تقبلها عقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. هذا تأكيد للحديث السابق، حديث الذي ورد فيه أنه الرؤيا الحسنة من العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الوحي، ولم يبق مما يتصل بالنبوة، مما يتصل بالنبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها العبد الصالح أو ترى له. ونلاحظ أن هذه الأحاديث كغيرها يرد فيها كثيرا إناطة الأحكام بالرجال، كما جاء في الحديث الأول في قوله عليه الصلاة والسلام لم الرؤيا الصالحة، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، من الرجل الصالح كذلك من المرأة الصالحة، الحكم واحد. ولكن هذا الباب معروف في اللغة اسمه باب التغليب، باب التغليب. ومعنى التغليب هو دخول إحدى الحقيقتين في الأخرى لاشتهارها، حقيقة مشتهرة كما يعني يقال القمران، مع أنه ليس في الدنيا إلا قمر واحد، لكن المقصود به الشمس والقمر. فحقيقة القمر مشتهرة فلذلك دخلت فيها حقيقة الشمس، ويقال العمران ويقصد بهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عمر رضي الله عنه كان جريئا قويا في الحق، فلذلك يعني كانت شخصية عمر يعني رضي الله تعالى عنه بارزة. فعندما يقول الناس العمران المقصود به أبو بكر وعمر، والقمران المقصود به القمر والشمس. وهنا عندما يقول الرجل الصالح يراها العبد الصالح أو الرجل الصالح، ليس المقصود منه هنا أن هذا مقصورا على جنس الرجال وأنه ليس من للنساء من الرؤى الصالحة نصيب، لا، ولكن هذا باب في اللغة اسمه باب التغليب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. هذا أيها الإخوة أمر عظيم، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود الرؤية البصرية، لأن هذه لا تسمى رؤية، تسمى رؤية ما يكون بالبصر يسمى رؤية، ليس هو المقصود هنا، لأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رآه، وأولئك القوم مضوا لشأنهم، صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وفازوا بشرف الصحبة، لأن الصحبة يعني الصحابي من هو؟ هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع به مؤمنا به. فالرؤية البصرية الآن غير ممكنة للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، غير ممكنة هذه، لأن الإنسان لو كان كذلك لترتب عليه أن يكون صحابيا والتحق بالجيل الأول، وهذا الكلام غير صحيح. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام هذه يتخوض فيها أناس كثيرون، ويزعمها أقوام عديدون. وهنا لابد لنا أيها الإخوة أن نتنبه إلى شأن هذا الأمر العظيم، لابد أن نتنبه لشأن هذا الأمر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أوصافه معروفة، وقربه من ربه بالمكان الذي لا ينكر، والله سبحانه وتعالى قد صد عنه كيد الشيطان وكيد الأعداء، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتمثل الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام على هيئته الحقيقية، كما قرر ذلك المحققون من العلماء. يمكن أن يأتي الشيطان لبعض الناس الذين لا يعرفون يعني أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، فيقول لهم الشيطان أنا النبي، لكن إذا كان على صفته الحقيقية الواردة والثابتة فإنه لا يمكن أن يتمثل الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام. حماه الله من ذلك. الشيطان قد يأتي لبعض الناس فيقول أنا ربك، ليس فقط يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يأتي إليه ويقول أنا ربك، لكن على هيئة النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة الثابتة في الأوصاف المقررة لا يمكن أن يتمثل الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت بعض هذه الأوصاف مغيرة وغير ثابتة، يأتي إليه فيسأل هذا فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ولونه كذا، أو أنفه كذا، أو إحدى عينيه مثلا صغيرة والأخرى كبيرة، أو كذا، هذا كله، أو أصلع، رأيته أصلع مثلا، أو رأيت يعني في شعر لحيته خفيفا قليلا، ليس له شعر في لحيته إلا بعض شعرات، هذا كله ليس من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن هذا من الشيطان أو أنها اختلاق وكذب من الرائي. فإذا كانت الرؤيا على حقيقة الأوصاف التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في لونه وفي طوله وفي مشيته، كل الأوصاف التي ثبتت له عليه الصلاة والسلام، فإن هذا دليل على أنها رؤيا حق، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة. والذي يرى ذلك هذا نوع من البشارة، الذي يرى النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة هذه بشارة له، عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يستقيم في أمره وأن يثابر على عمل الخير. لكن إذا اخترع الإنسان هذه الرؤيا حتى يكسب حمد الناس وحتى يكسب ثناءهم، وقال أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنا أرى النبي عليه الصلاة والسلام، في كل يوم وأراه مرات عديدة. وأعظم من ذلك أن يزعم بعض الناس أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة. يعني أمر النوم مهما كان أمر سهل بالقياس إلى اليقظة، بعضهم يزعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويجتمع به حقيقة، وهذا من أعظم الفرق أيها الأخوة. مهما زين أصحابه له، مهما قالوا، هذا من الفرية من الفرى الباطلة التي لا يجوز أن يقر عليها قائلها. النبي عليه الصلاة والسلام مات وفارق الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة فارق الحياة الدنيا، وقال الله تبارك وتعالى في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. وهناك أدلة عديدة، أو هل القرآن أوضح شيء: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، يعني فارق الحياة الدنيا، الحياة الدنيوية المعهودة فارقها النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أيضا أن الصحابة مع محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، المحبة التي خالطت شغاف القلوب وجعلت الواحد منهم كأنه يعني لا يحس بوجوده ولا يحس بكيانه إلا بقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أحد موالي النبي عليه الصلاة والسلام كان بجواره فرآه يبكي بكاء شديدا، بعض مماليك النبي عليه الصلاة والسلام رآه يبكي بكاء شديدا، قال: ما يبكي؟ قال: يا رسول الله تذكرت وجودي معك الآن، وأني كلما اشتقت إليك ذهبت فنظرت، وتذكرت أنك إن مت لم أعد أستطيع رؤيتك، ثم إن بعثت إذا بعثت يوم القيامة كيف لي أن أكون معك؟ يتحسر فيبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه وهدأ خاطره النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الصحابة مع شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بكوا عليه وغسلوه وكفنوه وحفروا له قبرا وأدخلوه فيه وأهالوا عليه التراب، وهم بأمس الحاجة إلى رؤيته والحديث إليه والجلوس معه. أفا يمكن بعد ذلك أن يقول إنسان إن الرسول عليه الصلاة والسلام حي كحياتنا هذه، يتنقل ويذهب ويجيء ويقعد ويقوم ويتكلم مع بعض الناس؟ الكلام يا أخوة من الباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام حي نعم، والأنبياء أحياء في قبورهم والشهداء أحياء، لكن ليست الحياة الدنيا، هذه حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف هذه الحياة؟ الله أعلم، نؤمن بها ولكننا لا نعرف كيفيتها لأنها غيب عنا. فالذين يزعمون أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام بأم أعينهم يقظة لا مناما ويجتمعون به، هؤلاء يعظمون الفرية على الله، يعظمون الفرية على الله. والذي يصدق أقوالهم هذا يعينهم على باطلهم، يعينهم على باطل. وأعظم من هذا أيها الإخوة أن يوجد أدعياء كثيرون في وقت واحد في اليوم الواحد كل منهم يزعم أنه يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فهل النبي عليه الصلاة والسلام واحد أو مئات أو عشرات؟ كيف يمكن في الوقت الواحد أن يراه أناس هنا ويراه في الهند ويراه في اليمن ويراه في الشام ويراه؟ هذا كلام غير معقول يا أخي، كلام لا يصدق. لكن الكلام الرؤيا التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام، الرؤيا في المنام، وهذه من المبشرات أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر يعني عظيم عند الإنسان المسلم، كل واحد يتشوق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو في المنام تكتحل عينه وتقر نفسه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رآه على صفاته فهي رؤيا حق، كأنه رآه في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل به. وأما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يرونه ويجتمعون به، هذا قولهم من الباطل الذي سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه. هذا ليس انتقاصا من شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن أحوج وأحب إلينا أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام ونجتمع به، ولكن أنى لنا هذا؟ الله سبحانه وتعالى حكم وقضى بموت رسوله عليه الصلاة والسلام وبموت الخلق أجمعين، فكيف يمكن لنا أن نخالف أمر الله ونزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حي كحياة الخلق في الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك أليست الأمة بحاجة إلى من يوجهها؟ أليست الأمة بحاجة إلى من يرشدها؟ أليست الأمة بحاجة إلى من يستنقذها من هذا الوضع الذي هو فيه؟ فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا، لماذا يتخفى؟ لماذا لا يعني يأتي إلى هذه الأمة فينفعها بما يعظها به ويرشدها ويعلمها ويبين لها؟ هذا كلام كله يا إخوة من الباطل. الصحابة الذين هم أحق وأولى بالرسول عليه الصلاة والسلام منا، والذين كانوا معه، فهموا من قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهموا منه نعي النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إشارة إلى دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت المسألة التي بعث من أجلها، هداية الناس ودخولهم في دين الله أفواجا، ما بقي إلا موت، انتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لهذا لأزواجه، وقال لهذا لابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليهن جميعا، أخبرها، سارها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، فبعد ذلك سألتها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.